البحث عن لقمة العيش من أحد الأسباب التي أبعدت الناس عن مسقط رأسهم. وخالد كذلك هو شاب في مقتبل العمر يعمل حديثا في مدينة تبعد ما يقارب 300 كيلومتر عن مسقط رأسه. في كل عطلة أسبوعية يعود إلى منزل والديه ليقضي أياما بين أهله وأحبابه، ثم يعود ليذوب في زحمة العمل. هذا الأسبوع سيخرج من عمله متأخرا قليلا، وذلك لإنجاز عمل إضافي. كل دقيقة يقضيها بين أهله كانت تعني له الكثير، لذلك كان متكدرا من هذا الأخير. هبط الظلام ولم ينهي عمله بعد. فاتته فترة العصر بكل ما فيها من نشاط وحيوية، وربما لن يصل إلا متأخرا، يكون حينها الوقت قد ضاع. ما إن أنهى خالد عمله حتى انطلق راضيا. وصل لسيارته وأطلق لها العنان في ذلك الطريق السريع علّه يدرك بعضا مما فاته. لم يمضي كثيرا على غياب الشمس، يبدو أن رحلته ما زالت في بدايتها. زاد إحساسه بالوحشة بسبب طول المسافة وغياب القمر وقلة السيارات. وصل إلى نقطة يجب أن يهدئ فيها من سرعته قليلا، فهي منطقة لنقطة تفتيش عسكرية مهجورة وضعت أمامها بعض المطبات الاصطناعية. خفف من سرعته ليزيدها تدريجيا بعد تجاوزه لنقطة التفتيش. أمامه وعلى الطريق لمح شيئا يتحرك، ربما كان كلبا. أضاء خالد الأنوار العالية لسيارته ليتبين أن ما كان يتحرك ليس كلبا ولكنه إنسان، شخص يقطع الطريق من الجهة الأخرى. نظر إلى الخلف من خلال مرآته ليعطي نفسه الوقت الكافي ليتوقف إن استدعى الأمر ذلك. كان هناك شاحنة كبيرة خلفه لكنها على مسافة بعيدة نوعا ما، وفي الجهة المقابلة كانت سيارة أخرى. أضاءت السيارة المقابلة من أنوارها، ما يعني أن صاحبها أيضا قد لاحظ ذلك الشخص الذي يعبر الطريق ببطء. الغريب في الأمر أن الشخص قصير جدا. لا، لم يكن شخصا عاديا، بل كان طفلا. بدأ يهدئ خالد من سرعته، أما الطفل فما زال في طريق السيارة القادمة ويتحرك ببطء. عبر الطفل الطريق المقابل وأصبح في طريق خالد مباشرة. نظر هذا الأخير من خلال مرآته إلى الخلف ليجد أن الشاحنة قد اقتربت منه كثيرا. أمام خالد عدة اختيارات، يستطيع أن ينحرف بسيارته ويخرج خارج الطريق إلى المنطقة الترابية، أو يستطيع أن ينحرف قليلا باتجاه السيارة القادمة ويتجاوز الطفل بسلام. لكن المشكلة أن الشاحنة خلف سيارة خالد قد تدهس الطفل، فسائقها لا يعلم بما يحدث. وخلال تفكيره فيما سيقوم به لاحظ أن ما كان أمامه لم يكن طفلا، بل كانت طفلة، فتاة صغيرة. اقترب منها خالد بسيارته فلم تعرها أي اهتمام. استمر خالد في التخفيف من سرعته حتى إذا واز الفتاة، فتح باب السيارة وحملها من ذراعها بسرعة وهو يخرج إلى المنطقة الترابية. خارج الطريق وباب السيارة ما زال مفتوحا، مرت الشاحنة وسائقها يطلق أبواقها بشدة موجها لخالد سيلا من الشتائم. في نفس الوقت عبرت السيارة المقابلة وأبواقها تنطلق بقوة. تنفس خالد الصحداء بعد أن أنقذ الطفلة وأصبح هو أيضا في مأمن من حارث وشيك كاد أن يؤدي بحياتهما معا. وضع خالد الفتاة في حضنه وهو في دهشة من أمرها. لاحظ أنها خفيفة بخفة الريشة، نظر إليها بإعجاب ودهشة. فتاة صغيرة في الثانية والنصف أو الثالثة من عمرها كالقمر، ترتدي جلبابا أبيضا مائلا إلى الحمرة، شعرها كالثنائي اللون ممتد على ظهرها بشكل جديلة. شعر خالد بجمالها وولجها إلى الروح دون عناء. حاول أن ينظر إلى عينها لكنها كانت تشيح بوجهها عنه. لم تنظر إليه الفتاة ولم تبكي أيضا، عينها مفتوحة تنظر إلى البعيد بهدوء عجيب. لم يكن خالد ينظر إليها فقط، بل كان يشعر بها. لا خوف، لا رعب، لا ابتسامة ولا حتى تعجب، ملامح جامدة لكن جميلة. لم يستطع خالد تحديد الشيء الغريب، ما يعرفه أنها أجمل طفلة رآها يوما في حياته. أين أهلها؟ وكيف وصلت إلى هنا؟ هل تراهم من البدو الذين يعيشون في هذه المنطقة؟ وهل يتركون أطفالهم هائمين حول الخطر بهذه الطريقة؟ تلفت خالد يمينا ويسارا، لكنه لم يرى أحدا في أثر الفتاة. قبلها خالد دون شعور منه، فأغلقت عينيها. رائحتها عابقة، ليست رائحة عطر أو طيب، بل رائحة العشب الأخضر الندي. قبلها بعمق فاستكانت، قبلها ثانية وثالثة، فغطت وجهها بكفيها. أثاره جمالها وبهرته طفولتها. هم خالد بسؤالها كيف وصلت إلى هذا المكان، غير أنه شعر بحركة غريبة، شيء ما لفت انتباهه. نظر إلى النافذة البعيدة عنه ليرى شخصا واقفا وقد ألصق وجهه بزجاج النافذة. كان ينظر إلى خالد باستهجان. تحرك الشخص إلى الخلف قليلا وهو ينظر إلى خالد بتوجس، وكانت عيناه تتحركان بشكل غريب جدا. تحركت الطفلة ونظرت تجاه الشخص. سمعها خالد وكأنها تهمس بكلمات. جمد الشخص في مكانه، حرك شفتيه بكلمة لم يسمعها خالد. ابتعد قليلا عن النافذة ثم تحرك باتجاه مقدمة السيارة. دار نصف دورة حول هذه الأخيرة ليلتف ويقترب من نافذة خالد. كان خالد يتابعه بنظراته حتى وصل أمام الباب ليتبين له أنه فتى في حدود 12 من العمر. التفتت الطفلة إلى خالد، نظرت إلى عينيه مطولا، ثم نقلت بصرها إلى الفتى الغريب والذي بدوره لم يتحدث مع خالد، بل وجه كلامه إلى الطفلة قائلا: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ طبعا لم تجب الطفلة، وكل ما استطاع خالد قوله كان بصوت خافت جدا. قال: انتبهوا عليها. حملها الفتى دون أن يعلق على كلام خالد وغادر من نفس الجهة التي حضر منها. وقبل أن يغيبهما الظلام، نظرت الطفلة إلى خالد ثم ابتسمت وأغلقت عينيها، ثم رمت برأسها على كتف الفتى. سار قليلا ثم غاب في الظلام. كل هذا وخالد واقف يراقب وبرأسه سؤال يحيره: إذا كانوا يسكنون هذه الجهة، فما الذي أوصل طفلة كهذه إلى الجهات الأخرى من الطريق السريع؟ كان خالد كالمشدوه، لا يدري ما الذي حدث، لكنه يعرف أن رؤيته لهذه الطفلة أشعرته براحة غريبة جدا. وضع خالد رأسه على مقود السيارة، أغمض عينيه، تنفس بعمق. ما زال يجد رائحة الطفلة، رائحة جميلة بحق. فجأة شعر بطرقات على جوانب سيارته، سيل من الحجارة تقذف باتجاهه. فتح عينيه، نظر حوله ليجد السكون، والسكون فقط. ردد بينه وبين نفسه بحنق: أطفال البدو، لماذا هذا الإزعاج؟ سأغادر قبل أن يحطم السيارة. أدار مقود سيارته وانطلق متابعا رحلته. وصل خالد إلى أهله وانشغل مع أصدقائه، لكنه أبدا لم ينسى تلك الطفلة. خفتها، جمالها، عبقها وغموضها، صورتها تستحوذ على مساحة كبيرة من تفكيره. يتمنى أن يراها مرة أخرى، يتمنى أن ينظر إلى عينيها. لم يكن خالد كعادته بين أهله، بل كان مشغول البال، لا يدري ما الذي يجعل صورة الطفلة راسخة في ذاكرته. وعلى غير العادة تمنى أن تنتهي العطلة الأسبوعية سريعا ليعود إلى مقر عمله، فلربما يصادف الطفلة مرة أخرى. أصبح يرسم صورا وأحداثا في عقله. تارة يتخيل أنه لو لم يحضر ذلك الفتى لذهب بها إلى أهلها ووبخهم. تخيل أيضا أنه يدخل القرية دخول الفاتحين وهو يحمل الطفلة، فيستقبله الجميع بالشكر والعرفان. تخيل والدة الطفلة مهرولة إليه باكية، فتحتضن الطفلة وتشكره على صنيعه، ثم تخبره بأنها فقدتها من أيام ثلاث. تخيل أيضا فتاة في ريعان الصبا تقترب منه فتقبل رأسه ودموعها قد سالت على خديها. تخيل أن هذه الفتاة هي أختها، فتعجب بشهامة خالد ثم تحبه وتتعلق به. كانت هذه أكثر صورة استحوذت على تفكيره ورسمت قرارا يتخذه لاحقا. تارة يتخيل أن أهلها يغذقون عليه بالمال، وتارة بالمجوهرات والشكر والعرفان. لكن يعود خالد إلى واقعه فيحتسب عند الله ويسأل الله أن يجعل ما فعله لوجهه خالصا لا رياء فيه ولا شبهة. ظل خالد على هذا الوضع حتى انتهت العطلة الأسبوعية وحان وقت عودته إلى حيث عمله. انطلق خالد من رحلة العودة وهو يدافع صورة الطفلة من خياله. وحين اقترب من نفس المكان شعر بحاجة ملحة للتوقف. حاول أن يتجاهل هذا الشعور ويمضي في طريقه، لكنه عجز عن ذلك. فكر أن يتوقف ليقضي حاجته، إلا أنه كان يحاول الصمود حتى يصل إلى أقرب استراحة. صورة ملحة في خياله تحكم تصرفاته. كان يتخيل شقيقة الطفلة، فتاة جميلة تتعلق برجولته وشهامته دونا عن كل شباب القرية، فتحبه ويحبها ليصير أجمل قصة حب في تلك الصحراء. أخيرا قرر خالد سيتوقف. يجب أن يقضي حاجته، لن يستطيع أن يصبر دقيقة واحدة ولربما يرى ما يتمنى. توقف خالد في نفس المكان الذي ظهرت منه الفتاة، وجه سيارته خارج الطريق وأضاء الأنوار العالية ليجدها أرضا منبسطة جرداء ممتدة بمد البصر. أرض خالية لا شجر فيها ولا بيوت. أدار مقود السيارة واتجه بها إلى الجهة الأخرى، الجهة التي ظهر منها الفتى وغاب فيها بعد أن أخذ الفتاة. توقع أن يرى شيئا في هذا الاتجاه، نزل من سيارته، ألقى نظرة فاحصة شاملة ليعود إليه بصره بلا شيء. أرض خالية. قضى خالد حاجته وما إن انتهى اتجه عائدا إلى سيارته حتى تسمر في مكانه. رأى شخصا واقفا جوار السيارة، تقدم قليلا ليجده ذلك الفتى. تلفت صاحبنا يمينا ويسارا قبل أن يوجه كلامه إلى الفتى قائلا: أنت من أين أنت؟ أشار الفتى إلى البعيد ودون أن يتكلم. كان هذا الأخير يرتدي ثوبا طويلا جدا. همهم بكلمات غريبة قبل أن يقول لخالد بصوت أقرب لأصوات الرجال: ماذا تفعل هنا؟ كان صوته أكبر من سنه بكثير. أجابه خالد: أردت أن أقضي حاجتي وأرى في أي الجهات قريتكم. قال الفتى مباشرة: إذن فلنذهب، فوالدي يتمنى أن يشكرك على صنيعك. لم ينتظر الفتى جواب خالد، بل فتح باب السيارة من جهة السائق وركب. قضى وقتا وهو يجمع ثوبه قبل أن يرمي بنفسه على المقعد الآخر. نظر إلى خالد وأشار له بأن يركب. ركب خالد السيارة وهو يسأل الفتى: في أي اتجاه؟ أشار له هذا الأخير وقال له: من هنا. شعر خالد بأن رائحة الفتى قوية نوعا ما. كان جالسا وقد جمع ثوبه الزائد من أمامه ليتبين لخالد أن الثوب طويل أكثر مما يتوقعه العقل. نظر الفتى إلى خالد وهو يقول: هل أتيت لتراها؟ لكن ما إن نظر في عيني الفتى حتى لاحظ أمرا غريبا، سارت قشعريرة قوية في جسده. نظر خالد إلى عيني الفتى ليجدهما بلمعان عيون القطط. لاحظ الفتى تركيز خالد في عينيه فأغلقهما لبرهة قبل أن يفتحهما، فيجدهما خالد بلون أبيض مشع لا سواد بهما. أقنع خالد نفسه بأنه يتوهم. رأى الفتى علامات التعجب في وجه هذا الأخير فأغمض عينيه من جديد. فتحهما فرآهما خالد كعيون البشر قبل أن يشيح الفتى برأسه مشيرا لخالد أن يسلك اتجاه الوادي. شعر صاحبنا بأنه في مكان نسيه بني البشر. بدأ يشعر بخوف لم يعرف مصدره، خوف من المجهول، من العالم السفلي. لكنه ورغم ذلك حاول أن يقنع نفسه بالعكس. سار هذا الأخير بسيارته في الوادي وهو مسلوب الإرادة، يعجز عن التوقف، يعجز عن الكلام أيضا. دخل خالد بين جبلين عظيمين، وفي الأمام جبل آخر يغلق الطريق. طلب الفتى من خالد التوقف، فقد وصل إلى القرية. ترجل الفتى فتبعه خالد، نظر إلى الخلف ليرى أنه بين جبال أربعة. سار الفتى وخالد خلفه لينزل إلى منطقة منخفضة عن الوادي، وما إن نزل خالد حتى رأى القرية أمامه. قرية مظلمة إلا من بعض الأضواء المنبعثة من أمام أبواب المنازل. هناك بعض الفوانيس الضوئية موزعة على أرجاء القرية، منازل صغيرة متباعدة، هدوء غريب وسكون رتيب. كانت خطوات الفتى سريعة، فأسرع خالد باللحاق به. انعطف هذا الأخير بعد أول منزل في القرية، فهرول خالد ليدركه. وما إن انعطف خالد حتى شد انتباهه مشهد غريب. رأى رجلا ضخم الجثة يجلس القرفصاء، وقد ربطت إحدى قدميه بسلسلة كبيرة مثبتة إلى جطع شجرة شامخ. ظنه خالد في بادئ الأمر مجنونا، إلا أن قدم الرجل الأخرى كانت مربوطة بسلسلة أصغر، لكن نهايتها ربطت حول رقبة شاة سوداء. حين مر خالد بجوار الرجل وثبت الشاة مطلقة صوتا غريبا، رفع الرجل رأسه لتلتقي نظراته بنظرة خالد. هاج الرجل وصاح صيحة عظيمة وهو يندفع باتجاه خالد، لكن السلسلة حالت دون وصوله إليه. كان الرجل قريبا من هذا الأخير بحيث لفحة أنفاسه النتنة وجه خالد. كان يطلق زمجرة غريبة ويتمتم بكلمات لا قبل لخالد بها. هنا وهنا فقط سكن الرعب بين أوصاله، فزرت في جسده خش عريرة كادت أن توقف قلبه. شعر أنه لا يقوى على الوقوف على قدميه. تراجع خالد خطوات إلى الوراء، ثم التفت حوله في خوف. رأى الفتى بعيدا ينظر إليه، تحرك خائفا وجلا وانطلق في أثر الفتى الذي بدوره اختفى بين المنازل. في هذه اللحظة لمح خالد شخصا يقترب منه ببطء. تسمر في مكانه وهو موقن بأنه ليس من بني البشر. حركة الشخص الغريب تدل على أن هناك خطب ما. شعر أن ما سيحدث أمر لن تحمد عقبه. كان الشخص الغريب مخيفا في خطواته، يخطو خطوة ثم يقفز في الثانية ويرجع رأسه إلى الوراء بقوة. حين تبين خالد شكل الشخص الغريب صعق مما رأى. رجل بلا ملامح بلا وجه، لا شيء سوى فتحات تقم مقام الفم والعين، أما الأخرى فممسوحة، قطعة لحم سوداء تتذلى من كتفيه بدلا من الذراعين، وساقان قصيرتان ملتصقتان بقدمين مفتوحتين في الاتجاه الآخر. انحلت العقدة عن لسان خالد ليصيح بأعلى صوته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توقف الرجل أمام خالد مباشرة، كشر عن فم لا أسنان فيه إطلاقا، ليتمتم بكلمات غريبة وبصوت كالرعد يصم الأذان. تحدث إلى خالد بغلظة وقال: لماذا تستعيذ بالله؟ هل رأيت شيطانا؟ لم يجبه خالد، بل فتح عينيه على مصراعيهما. تابع الغريب كلامه قائلا: هل تظن أن أشكالكم أنتم بنو البشر تعجبنا؟ هل تعتقد بأننا مرتاحون لهذا التشكل القبيح؟ لقد أجبرنا من ملك القبيلة بأن نتشكل بهيئة البشر بسبب وجودك على أرضنا. كان خالد يستمع وقد تجمدت أوصاله حتى عن الهرب. شعر ببرود يسري في أطرافه، ليبدأ في السر بقراءة ما حفظه من كتاب الله. لم ينتظر الغريب أي رد من خالد، بل باغثه بسؤال: هل تريد أن ترى شكلي الحقيق؟ قلها، ليس عليك سوى أن تطلب ذلك. استرسل الغريب قائلا: لا داعي لأن تطلب، سترى شكلي الحقيقي. ليبدأ الغريب في التشكل. أول ما لاحظه خالد كانت تلك القطعة اللحمية وهي تكتسب الصلابة، تمددت واكتست بأجزاء مثل قشور السمك. ثم تلاشت القدمين ليسقط الغريب على ركبتيه ويتخذ وضعية السجود، ومن منتصف ظهره برزت مجموعة عظمية متصالبة ذات رؤوس حادة. تمتد الرؤوس الحادة لتنغرس في جانبي الرقبة. انفتق رأس الغريب ليكشف عن رأس صغير جدا شبيه برؤوس الكلاب. ترنح خالد من مكانه وسقط أرضا وهو يطلق صرخة عظيمة. يا إلهي! سمع خالد صوتا من خلفه كصوت الريح ولاحظ أن الغريب قد جمد مكانه. التفت خالد إلى الخلف برعب ليرى تلك الطفلة مقبلة إليه مهرولة، لكنها في هذه المرة كانت أكبر من قبل، فقد رآها بحدود 7 أو 8 من العمر. تجاوزت خالد ووقفت بينه وبين الغريب، وما رآه تاليا جعل الأمور أكثر رعبا. رأى الطفلة واقفة بينه وبين الغريب كما استطاع أن يرى وجهها وهو يزداد صلابة. وقفت هذه الأخيرة لبرهة، أطرقت برأسها إلى الأرض والغريب ثابت لا يتحرك. رفعت رأسها بهدوء وهي تنظر إلى النجوم لتشير بعد ذلك إلى الكائن الغريب بأصبعها وهي ترسم علامة دائرة في الهواء. ومع حركاتها تموج الغريب قبل أن يبدأ شكله في التحول إلى ما يشبه الكلب، لكنه بدأ برأسين. أشارت بيدها مرة أخرى فتكور الغريب على نفسه وبرزت على ظهره 3 أقدام مسطحة. عادت الطفلة لتشير بيدها 10 مرات وهي تطلق زمجرة خافتة. استوى الغريب واقفا على قدميه، إلا أن الجزء الأعلى من جسده كان مطموس الشكل هلامي الحركة. تراجعت الطفلة إلى الخلف فتجاوزت خالد ليصبح من جديد بينها وبين الكائن الغريب. استطاع خالد وببقايا عقله المحطم أن يفكر في الهرب، فها هي الطفلة تعجز وقد تصبح هي الضعيفة بلا شك. زحف خالد محاولا الهرب، وما إن استدار إلى الخلف حتى اصطدم بوجه الطفلة الذي تميز باللون الأحمر والعينين الغامضتين. عاد خالد ليسقط مكانه بينما بدأ الغريب يقترب من الطفلة رويدا رويدا. ضربت الفتاة بقدمها الأرض فاهتز الكائن الغريب وتمدد على الأرض ليصبح كحية جرداء على جوانبها ما يشبه الأجنحة. بدا الكائن الغريب عاجزا عن إتقان أي شكل يتحول إليه، وما هي إلا برهة، حتى برز للكائن الغريب رأس أسود كبير. بدأ الرأس يكبر ويتعاظم حتى أصبح أكبر من الجسد. اقترب الكائن من الطفلة فرفعت يدها وهوت بها على ذلك الرأس لتطيح الكائن بعيدا بقوة لا تصدر عن أعتى الرجال. تدحرج الكائن وهو يطلق خوارا هائلا ويغرس رأسه في الأرض قبل أن يبدأ بالتلاشي والذوبان. وعلى صوت خوار الكائن العالي رأى خالد أبواب منازل القرية تفتح والنوافذ تشرع. ومن هذا المشهد انخرط خالد في بكاء مرير وكأنه طفل. سلوته الوحيدة أنه كان يتمتم بآيات كان يحفظها. التفتت الطفلة إلى خالد، تقدمت باتجاهه ثم أمسكت برأسه وقربت وجهها منه. همست في أذنه بصوت طفولي عذب، لا تخاف لن يؤذيك بعد الآن. وكانت هذه أول مرة يسمع فيها خالد صوت الطفلة وهي تتكلم. في هذه الأثناء رأى خالد أشباحا تعبر الأبواب والنوافذ. رأى رهطا منهم يتحرك في الظلام باتجاهه، منهم من يمشي على قدمين ومنهم من يزحف زحفا ومنهم أيضا من يبدو أنه يطير. اغتم خالد كثيرا لهذا الأمر، ولم تعد كلمة رعب تصف ما يشعر به. تمنى أن يتوقف قلبه عن النبض علّه يرتاح، وتمنى أن يشرق قرص الشمس ويزيح هذا الظلام. اتسعت عيناه هلعا وهو ينظر إلى الطفلة تسقط على ركبتيها. لو استطاعت الطفلة على ذلك الكائن الغريب فلن تقوى على المجموعة القادمة. بدأ عددهم يزداد وهم يتقدمون باتجاهه. لسان حاله يقول كم شيطانا منهم سيتلبسه. حين وصلوا إلى حيث استطاع خالد أن يتبين أشكالهم، شرع في قراءة آية الكرسي بصوت عال. وقفوا أمامه برهة ليتقدمهم شيخ مهيب كامل الخلقة بلحية بيضاء. في الأمر شيء واحد غريب جعل خالد يتأكد بأن الشيخ أيضا من الجن. كانت قدما الشيخ حافيتين، والأغرب من ذلك أنهما لا تلامسان الأرض. قامت الطفلة من جلستها وتعلقت بيد الشيخ وهي تشير إلى خالد. انقطع صوت هذا الأخير وأصبح يقرأ آية الكرسي همسا. تبسم الشيخ في وجه الطفلة وتقدم من خالد. انحنى الشيخ وسأل صاحبنا بصوت غليظ: ماذا تقرأ وعلى من؟ ابتلع خالد لعابه وهو يفكر: لماذا لا تردعهم حتى آية الكرسي؟ لمن سيلجأ بعد الله وبمن سيحتمي؟ ماذا سيكون مصيره الآن وقد عاجز عن دفعهم عنه؟ هل فعلا لا تردعهم آية الكرسي ولماذا؟ لم يجب خالد على كلام الشيخ والذي بدوره استرسل قائلا: يا خالد لا تقلق، فلن يؤذيك أحد، نحن مثلك ندين بالإسلام ونعرف حرمة أذية المسلم. قال خالد بوجل: من أنتم وماذا تريدون مني؟ رد عليه الشيخ: نحن قوم من الجن وأنا ملكهم في هذا الوادي، لقد أمرت القبيلة بحسن استقبالك بعدما فعلته لابنتي زيزفونة. ثم أشار الشيخ إلى الطفلة. نظر خالد إلى هذه الأخيرة وقد بدأ يزول ما به من خوف، فابتسمت له بوداعة. نظر خالد إلى الشيخ وسأله بصوت متهتش: هل تحلف بالله بأنكم لن تؤذوني؟ ربت الشيخ على رأس خالد فشعر بيده دافئة، دفء يسري إلى القلب سكينة وهدوء. تنحنح الشيخ قبل أن يقول: لا تقلق، فلن يعصي أمري واحد من القبيلة. تلفت خالد حوله فرأى الفتى واقفا، أشار إليه وهو يسأل الشيخ: وهذا الفتى هل هو ابنك؟ أجاب الشيخ: لا، إنه طارق ابن أخي، وهذا الذي بجواره والده أخي هيدبا. قال خالد وقد اكتسب ثقة أكبر ومسح دموعه: لكن لماذا كانت الطفلة واحدة هناك وكيف تغفلون عنها؟ قبل أن يجيب الشيخ تدخل الفتى طارق قائلا: أراك قد مسحت دموعك وصرت تتكلم بحرية، وللتو كنت تبكي كطفل رضيع. صمت خالد وهو يشعر أن الفتى طارق يمقته وقد يضره. هنا تدخل هيدبا والد طارق موجها الكلام إلى ابنه: ومن سمح لك أنت بالكلام؟ أطرق الفتى برأسه إلى الأرض بطاعة في حين اقتربت الطفلة من خالد وأمسكت بيده تحثه على الوقوف. قال ملك الجن بصوت حنون: هيا يا خالد، قم بنا إلى قصري، سأشرح لك كل شيء قبل أن يحل الصباح، فأنت الليلة في ضيافتنا. وقف خالد وعن يمينه الطفلة زيزفونة وعن يساره ملك الجن، وقفوا مواجهين لأفراد قبيلة الجن قبل أن يقول ملكهم بصوت عال: مرحبا بك يا خالد في قرية الجن، مرحبا بك خارج عالم البشر، مرحبا بك، أنت الآن في ضيافتنا، أنت الآن في ضيافة الجن. امتلأ الوادي بالترحيب وضجت أركانه بالهتافات والصيحات الغريبة. أما خالد فقد تلفت ينظر إلى تلك الشخوص في الظلام، فلا يدري كيف ستكون الضيافة. انطلق خالد معهم وخلفه باقي أفراد قبيلة الجن، شعر بهم يحتفلون به ويستقبلونه استقبال الأبطال. حين يلتفت حوله يراهم يزدادون عددا، والذين يستطيعون تشكل بأشكال قريبة من أشكال البشر هم القريبون منه، أما الذين تنقصهم الخبرة والمهارة فهم في الصفوف الخلفية. يستطيع أيضا أن يرى بعض الأشكال المرعبة والأعين المتوهجة، لكنه بعد طمأنة ملك القبيلة له وجد نفسه أكثر ثقة. ساروا جميعا وهو ممسك بيد الطفلة حتى إذا وصلوا إلى جبل عظيم التفوا حوله ليرى خالد من الجهة الأخرى قصرا منيفا. رحبوا بخالد كثيرا وأجلسوه في صدر المجلس، وبجوار خالد جلست الطفلة، وكان على يسار الشيخ شقيقه هيدبا ويليه طارق. مجلس كبير امتلأ بالجن المتشكلين على هيئات البشر، أما المجلس المقابل فقد جلس فيه أنصاف البشر. دارت أقداح القهوة على الحضور، تذوقها خالد ليجدها من ألذ ما ذاقه يوما. دار الحديث بين خالد وملك الجن وهيدبا، أحيانا يتدخل الفتى طارق فبدا ذا عقل راجح يسبق سنه بكثير عكس ما توقع خالد. قال الشيخ: سأخبرك الآن سبب استضافتنا لك واستقبالنا لك في عالمنا. نحن يا خالد من قبائل الجن المسلمة، وهناك حرب دائرة بيننا وبين قبيلة أخرى من الجن. هذه القبيلة لا تدين بالإسلام، فهم من عبدة النار، وقد جعلنا بيننا وبينهم منطقة عازلة وحدودا يراقبها مجموعة من خيرة شباب القبيلة، وفي مقدمتهم قائدهم طارخ. في بعض الأحيان تغير علينا تلك القبيلة فيتصدى لها طارخ والذين معه حتى يلتحق بهم باقي أفراد القبيلة. بين حدود القبيلتين هناك منطقة عازلة نستطيع بلوغها، لكن بحذر، فهم لا يؤمن جانبهم. في تلك الليلة ابتعدت ابنتي زيزفون كثيرا عن حدود القبيلة، والمشكلة أن عينا من تلك القبيلة رصدت تحركاتها فأوصلت الخبر إلى ملك تلك القبيلة لينطلق في إثرها ومعه الكثير من أتباعه. ومن فضل الله استشعرت زيزفون الخطر وحاولت العودة قبل أن يظفروا بها. طار الزيزفون في محاولة منها الوصول إلى حدود القبيلة حيث يستطيع طارق حمايتها. نظر خالد إلى الطفلة قبل أن ينقل بصره إلى الشيخ وهو يسأله بدهشة: وهل تطير زيزفون؟ أجاب الشيخ بابتسامة: نعم يا خالد، منا نحن معشر الجن من يطير، ومنا من يمشي، وهناك أيضا من يعيش في الماء كالسمك. نظر خالد إلى طارق وهو يسأل: وهل تطير أنت يا طارخ؟ أجاب هذا الأخير: نعم يا خالد، فأنا أيضا من عائلة الملوك، وطبعا أفضل الجن هو الجن الطائر. اعتدل خالد في جلستهم ونظر إلى زيزفون المبتسمة وهو يمسح على شعرها لتغمض عينيها في سكون آسر. عاد الشيخ يتابع كلامه. حين طارت زيزفون في محاولة منها النجاة أجبرتها أضواء سيارتك على أن تتشكل بسرعة إلى أي صورة، فلم تجد إلا أن تتشكل بصورة طفلة حتى لا ترعبك، وقد أدركوها على مشارف سيارتك حتى قبل أن نعلم بما يجري. حين أوقفت سيارتك وحملت زيزفون صار من الصعب عليهم الاقتراب. أتدري لماذا؟ أجاب خالد باستغراب: لماذا؟ قال الشيخ: لأنك وقبل بداية رحلتك قرأت دعاء السفر، فجعل الله لك حافظا من عنده يمنعهم عنك. استرسل الشيخ في كلامه قائلا: وصلنا الخبر من طارق بأن زيزفون في يد إنسي، مما جعلنا نغتنم كثيرا، فانطلق أهل القبيلة في أثرك لأننا خفنا أن يكون ساحرا من الإنس قد تمكن منها. أول من وصل إليك كان طارق ناويا الهجوم والقضاء عليك، لكنك كنت في حفظ الله، فوقف طارق حائلا. قرر أن يخلصها رغم إمكانية اختراقه للأبد، ولأنك في حفظ الله فلن يستطيع أن يلمس منك شعرة. غير أن زيزفون شرحت له الموقف بلغة لا تعيها أنت، وأخبرته بأن الموت قادم وأن ملك القبيلة الأخرى في إثرها. أخذ طارق زيزفون منك وقد أدركهم فرسان القبيلة الأخرى في نفس المكان الذي كنت تقف فيه. كانوا ينتظرون ابتعادك فقط، فلن يستطيعوا العبور ما دمت واقفا. وحين اختفى طارق وزيزفون في الظلام شرعا أجنحتهما وطارا مبتعدين. في هذه الأثناء كنت أنت ساكنا تفكر مما منحهما الوقت الكافي للابتعاد عن الخطر. فتقابل طارق مع باقي أفراد القبيلة وقد تجمعوا، فأرسل زيزفون مع أحدهم وعاد مع باقي الفرسان ليصد الهجوم، فوجدوك وقد أسندت رأسك بمقود سيارتك ساكنا. قال خالد: نعم، فقد كنت أفكر في زيزفون وجمالها الطفولي ورائحتها العابقة، لأنني حين قبلتها. قاطعه الشيخ هزا رأسه وهو يقول: نعم، بلغنا يا خالد أنك كنت تقبل زيزفون في سيارتك. أجاب خالد باسما: لابد أنه طارق، أنت من أخبرهم يا طارق، أليس كذلك؟ أجاب هذا الأخير: نعم، أنا من أخبرهم، هل هناك ما يمنع؟ لم يجب خالد بل اكتفى بالنظر إلى زيزفون وهو يسأل باسما: تطيرين أيضا، وماذا بعد؟ لم تجب بل ابتسمت وهي تشيح بوجهها عنه بهدوء وخجل. قال خالد وهو موجها كلامه إلى الشيخ: وماذا حدث بعد ذلك أيها الملك؟ قالت زيزفون: أيها الملك؟ ثم ضحكت. رد عليها قائلا: حسبتك لا تحبين الكلام. ضحك الملك وهو يقول: اللحظات التي كنت مسندا فيها رأسك بمقود السيارة

نظر خالد حوله وقال في توتر واضح وهو يمسك يد الطفلة بقوة: كل أهل القبيلة هنا، فمن سيحميها من الخارج؟ لم يجب الشيخ بل عدل من جلسته مبتسما، ليتدخل شقيقه هيدبا قائلا: يا خالد، هل ترى هذه الوجوه في هذا المجلس؟ تلفت خالد وجال ببصره من جديد محدقا في الوجوه وهو يقول: نعم أراها، هل كانوا هنا حين دخلنا المجلس؟ قال خالد: نعم كانوا معنا حين دخلنا. قال هيدبا: لا يا خالد، هؤلاء ليسوا هم، هؤلاء لم يدخلوا المجلس معنا بل لم يكونوا أصلا. استغرب خالد من هذه الكلمات قبل أن يكمل هيدبا كلامه قائلا: سوى الملك وأنا وزيزفون وطارخ، لا أحد آخر من هؤلاء كان معنا حين دخلنا المجلس. لا أحد؟ هل يعني أنني كنت أتوهم؟ لا لم تكن تتوهم، لكن هذه ليست وجوهنا وهذه ليست أشكالنا. طبعا من وقت إلى آخر يتغير الموجودون في المجلس، فيخرج من فيه لمراقبة حدود القبيلة ويدخل من كان في الخارج. استغرب خالد: هل يعقل ذلك؟ نظر إلى الطفلة فاستقبلته بابتسامتها المعهودة قبل أن يدنيها منه ويتشبث بيدها أكثر، فخالد لا يشعر بالأمان إلا في وجهها ووجه الشيخ ملك القبيلة. بدأت دقات قلب خالد تتسارع بعدما سمع، لكن الشيخ تدخل في الحديث حين لاحظ أن خالدا بدأ يتوتر. قال الشيخ: لا تشغل نفسك بهذه الأمور ولا تستغرب من شيء، فأنت ضيفنا وفي حمايتنا. ارتاح خالد قليلا، فسأل الشيخ عن أمر آخر محير فقال: أيها الملك، أردت أن أسأل عن أمر. تفضل يا خالد. ما قصة ذلك الكائن الذي تكلم معي وأراد أن يريني صورته الحقيقة قبل أن تقتله زيزفونا؟ قال الشيخ مبتسما: يا خالد، زيزفونا لم تقتله، لكنها عاقبته لأنه عصى أمرا واضحا بعدم التعرض لك. هو واحد منا لكنه من الذين تنقصهم القدرة على التشكل جيدا، وقد أزعجه أن يتشبه بالبشر، لذلك سألك أن تطلب منه ذلك فيكون بعيدا عن العقاب بدعوى أنك طلبت ذلك، غير أنه تعجل في الأمر وبدأ في إظهار شكله الحقيقي. وحين حضرت زيزفونا وقع في حيرة من أمره، فأمهلته زيزفونا ليعود ويتشكل إلى أي صورة. لا تخيفك، لكنه بدا عاجزا عن ذلك، وكلما حاول تشبه إلا خرج في صورة مسخ ناقص يزيدك رعبا. ثم كان لابد من أن يغادر المكان ويعاقب على عصيانه الأوامر، فكانت ضربة زيزفون كعقاب له، ليغيب في باطن الأرض ويتلاشى مختفيا عن ناظريك فقط. في هذه الأثناء تنحنح هيدبا، فجذبت زيزفون خالد من كتفه تريد أن تسر إليه بأمر. انحنى خالد بأذنه إليها فقالت هامسة: كم عمرك يا خالد؟ استغرب خالد من سؤالها، وقبل أن يجيب لاحظ أن طارق قام من مجلسه وجلس أمام ملك الجن ووالده هيدبا. كان يبدو أنهم يتهامسون، شد ذلك انتباه خالد فعاد ينظر إليهم قبل أن يرمقه طارق بنظرة صارمة. عادت زيزفونا تشد خالد من كتفه، فعلم أن هناك أمرا لا يودون له أن يعرفه. ما يطمئن هذا الأخير هو أن زيزفونا بجواره، فأقلها لن تسمح لهم بأذيته وهي ابنة الملك، إذ ستشفع له عند والدها في أسوأ الحالات، خاصة أنه لم يتعرض لهم بسوء. أجاب خالد على سؤال زيزفونا قائلا: 23 سنة. قالت له: هذا يعني أنني أصغر منك. همسهم زاد مما أشعر خالد بعدم الارتياح، لكنه أجاب على كلمة زيزفونا: صحيح، هذا يعني أنك أصغر مني. همت زيزفونا بالحديث لكنها صمتت، لكي يشعر خالد بأكبر قدر من الأمان، ولكي يشعر هذا الأخير القبيلة بأنه يحب الطفلة ابنة ملكهم. فقد مال على زيزفونا وحملها وأجلسها في حضنه وهو يقول بصوت مرتفع قليلا: نعم، أنت أجمل طفلة وابنة أفضل ملك لأفضل قبيلة. وقف طارق وقد أنهى حديثه مع والده ومع الملك ليقول بصوت عصبي وعال وشديد اللهجة: يا خالد! ارتعب خالد وقامت زيزفون من حضنه وارتمت في حضن والدها وهي تطلق زمجرة عالية مظهرة مخالبا غريبة في أصابع يديها. انزوت زيزفون في حضن والدها وكأنها تهرب من نظرة خالد أن تقع عليها وهي بهذا الشكل. ابتسم الملك في هيبة ليتدارك طارخون الموقف وقال: حياك الله ضيفا عندنا. ثم خرج طارخون من المجلس غاضبا. عادت زيزفون وجلست بين خالد وبين والدها. استغرب خالد من هذا الترحيب الغريب رغم يقينه بأن طارخ أراد أن يقول شيئا آخر غير الترحيب. الأمر الوحيد الذي خفف وطأة الأمر على هذا الأخير هي ثقته بزيزفون وابتسامة الملك. ما زال خالد يرى بعض نظرة الاستهجان في أعين الحاضرين من الجن، لكنه يجهل معناها أو سببها. أحيانا يشعر أن أصحاب تلك الأعين تتمنى الفتك به، لكن سرعان ما يرى نظرات حميمية وفي نفس الأعين. ربط خالد بين اختلاف النظرات بأمر مثير وعجيب جدا. ما كان يحول تلك النظرات من الحنق والغضب إلى الود والقبول هي نظرات صارمة تقابلهم من عيني الطفلة زيزفونة. عرف أن لزيزفونة قوة على باقي الجن لا يستهان بها إلا طارخ، فيبدو أنها تحسب له حسابا، لأنه حين نطق اسم خالد بصرامة ارتمت في حضن والدها الذي بدوره ابتسم، وتلك الابتسامة أخمدت غضب طارخ مهما كان سببه وجعلته يغير ما كان ينوي أن يقوله إلى ترحيب بخالد. لكن بقي أمر واحد محير: ما سبب تلك النظرات؟ بينما كان خالد في عمق تفكيره دخل طارخ إلى الغرفة قائلا: حياك الله يا خالد على مأدبة شيخ القبيلة، وحياك الله في ضيافة الجن. سكت برهة ثم تابع موجها كلامه إلى خالد وإلى الحضور: حياكم الله جميعا على العشاء في الغرفة الأخرى، تفضلوا. هنا وعلى مأدبة العشاء كان خالد على موعد مع فصول أخرى من الأحداث الغريبة في عالم أقل ما يقال عنه أنه مختلف. توقفنا في الجزء السابق حين دخل طارخ إلى المجلس موجها كلامه إلى خالد وإلى الحضور: حياكم الله جميعا على العشاء في الغرفة الأخرى، تفضلوا. قام ملك الجن وهو يردد: مرحبا بك يا خالد في قبيلتنا، تفضل. تحرك خالد معهم إلى الغرفة الأخرى، وفي طريقه التفت إلى الخلف فرأى الجن المتشكل بصورة مطابقة لصور البشر يسيرون خلفه مباشرة، أما الذين تنقصهم الموهبة فهم في الصفوف الخلفية. وصل خالد فوجد نفسه أمام ممر طويل فيه غرفتين متجاورتين. دخل ومن معه إلى الغرفة الأولى، وواصل الغير متشكلين من الجن طريقهم إلى الغرفة الثانية. حين دخل الغرفة وجد فيها صنوفا من أجود الطعام والكثير من الفواكه. غرفة كبيرة تم ترتيب الصحون فيها بشكل منسق، وعلى كل صحن شاة كاملة وضعت على كمية من الأرز الذي يبدو من شكله أنه شهي جدا. توزع الجن بنفس الطريقة السابقة المطابقون لشكل البشر مع خالد وفي نفس الغرفة، والناقصون في الغرفة الأخرى. شمر خالد عن ساعديه وسمى، ألقى نظرة خاطفة على ساعة يده، ولأول مرة منذ وضعت قدمه الوادي يفكر في الوقت. كانت الساعة تشير إلى 2:30 ليلا، في حين أنه بدأ رحلته بعد صلاة العشاء. اليوم هو الجمعة وغدا سيكون السبت، أول أيام الأسبوع، يوم العمل. فكر خالد قليلا: لا مشكلة، سأغيب عن العمل يوم غد. أقبل خالد على الطعام بنفس مفتوحة، كان الطعام لذيذا جدا تماما بنفس الطريقة التي يحبها. لاحظ خالد أن الكل يكرمه كما اعتاد على موائد الطعام في قبيلته: عليك أن تؤثر الضيف على نفسك وتقطع له من اللحم أطيبه. لكن ليس هذا وجه الغرابة. الغريب هو أن الجن الموجودين مع خالد استمروا في إزالة اللحم من على العظام بعناية فائقة ويقدمونه له، بينما يضعون العظام بترتيب غريب. هذا بالإضافة إلى إصدارهم لصوت يشبه الفحيح الخافت. التفت خالد للمائدة المجاورة فوجدهم يفعلون ذات الشيء وبطريقة شبه آلية، يزيلون اللحم عن العظم ويرتبونه بعناية في صحن كبير بجوارهم، بينما يضعون اللحم جانبا دون أن يأكلوا شيئا. لا يدري خالد هل يفعلون نفس الأمر في الغرفة الأخرى أم لا، لكن ما يعرفه أن الأمر هناك مختلف، فهو يسمع أصواتهم وكأنهم وحوش يتنافسون على فريسة. أصواتهم غريبة، زمجرة وصياح خافت وكلمات غير مفهومة وأصوات مختلفة. كان خالد يأخذ بعض الطعام ويحشره في فم زيزفونة، والتي تأخذه على مضض وتمضغه بتمهل وكأنها لا تشتهيه. وكذلك يفعل ملك القبيلة وهيدبة، يمضغون ويبلعون ببطء شديد. أكل خالد بنهم فقد بلغ منه الجوع مبلغه، ولم يشغل باله عن ذلك إلا ثعبان ضخم جدا كان يزحف مارا من أمام باب الغرفة. توقف الثعبان متفحصا من في الغرفة ليراه خالد برأسين بشريين. صمت خالد لبرهة يفكر قبل أن يقول له طارخ هامسا: كلمه يا خالد، دله على غرفة الطعام. نظر خالد إلى زيزفونة بهدوء قبل أن ينظر إلى الثعبان قائلا: الطعام في الغرفة الثانية. ضحكت زيزفونة ليرفع خالد صدره ويقول بثقة أكبر: المتشكلون هنا والإخوان الغير متشكلين في الغرفة الأخرى ليأخذوا راحتهم. التفت ملك الجن وهيدبا إلى حيث الثعبان، ثم عاد ينظران إلى خالد مبتسمين. قال طارخ ضاحكا: جميل جدا يا خالد، أصبحت لا تخاف الآن. أجابهم: من يخشى الله لا يخشى منه الضرر، وأرى فيكم حبا للخير وبعدا عن الأذية. راق الكلام لكل من في المجلس من الجن، لكن خالد أطرق برأسه إلى الأرض قليلا وقال بصوت هادئ وهو يهز رأسه: سبحان الله. حين شبع خالد وتأكد من أن الجن ينتظرون منه الإذن وكما اعتاد من عادات قبيلته، حمدا لله، ثم كرم قائلا: الحمد لله، أكرمك الله يا ملك الجن وأكرمكم الله جميعا. ردوا عليه بالهناء والعافية. حملت كل مجموعة من الجن الصحن الخاص بها والذي امتلأ عظاما جردة ليس فيها مزغة لحم. انطلقوا خارج المجلس ليسمع خالد لهم جلبة خافتة ولغط. تأكد حينها أن عشاءهم قد بدأ للتو. بقي مع خالد ملك الجن، هيدبا، طارخ وزيزفونة. اتجه خالد إلى حيث الماء وغسل يده ليعود إليهم وليتوجه سويا إلى المجلس الذي كانوا فيه قبل العشاء. وجد خالد المجلس وقد أعيد ترتيبه بشكل مختلف. أصبحت الجلسة أكثر راحة، حيث تعطي خالد أكبر قدر من الحرية في الجلوس، خاصة بعد تلك الوجبة الدسمة. جلس صاحبون ودارت فناجين القهوة والشاي على الحضور. سعادة خالد لا توصف وهو يرى نفسه في هذا العالم المختلف، والأجمل أنه بين مخلوقات يجمعهم دين واحد. أصبح أكثر راحة وأكثر حرية. للحظة تلفت حوله فلم يجد زيزفونة. سأل خالد ملك الجن: أين هي زيزفونة؟ رد عليه: ستأتي حالا. وما هي إلا دقائق حتى دخلت زيزفونة وقد بدلت ملابسها وتبدلت تسريحة شعرها. هذه المرة كانت ترتدي لباسا أزرق اللون وبأكمام طويلة، أما شعرها فقد قسم إلى جديلتين رآهما خالد أكثر طولا ولمعانا. بدت أكثر طفولة بل أكثر سحرا. حين اقتربت زيزفونة احتضنها خالد بقوة، كان سعيدا بحضورها، ثم قبلها وأجلسها بجواره. أمسك بكفها وهي بدورها ضمت أصابعه بيدها الصغيرة. تكلم هيدبا موجها كلامه إلى خالد: لماذا تقبل زيزفونة؟ أجاب مستغربا وبسرعة: إنها أجمل وأروع طفلة رأيتها في حياتي. التقط ملك الجن طرف الحديث وبغث خالد بالسؤال: هل تريد أن تتزوجها؟ قال خالد متعجبا: أتزوج من؟ رد ملك الجن: هل تريد أن تتزوج من ابنة زيزفونة؟ صمت خالد وفي وجهه ابتسامة ممزوجة بالحذر، فهو يخشى أن يتعرض لمشكلة ما إن هو رفض. لكن كيف أتزوج بطفلة؟ قال طارق بصوت أكثر ودا، لا تقلق يا خالد، فقط أجيب شيخ القبيلة. تكلم هيدبا والد طارق قائلا، تكلم يا خالد، فوالله لو طلبت منا كنوز المشرق والمغرب لا حضرناها لك. قال ملك القبيلة، إن لك علينا دين كبير، فلو وقعت زيزفون بين أيديهم لصرنا في هم وابتلاء عظيم بين طاعة الله أو قبول حكمهم فينا بخدمة السحر لأذية عباد الله المسلمين. أجاب خالد قائلا، أعلم كل هذا، لكن كيف سأتزوج من طفلة؟ رد عليه ملك الجن قائلا، يا خالد، زيزفون ليست طفلة، إنها في العشرين من عمرها بحساب أعمار البشر، لكنها تشكلت هذا لتجعلك تشعر بقدر أكبر من الإطمئنان. أجاب خالد ببرود وفي وجهه نظرة حمقاء، لأنه لم يفهم الكلام جيدا. قال لهم، لا تعني مساعدتي لها أنني ملكتها، إنما فعلت ذلك لوجه الكريم، وأشكرها أنا أيضا على ما فعلته، فقد شعرت في وجهها بالأمان. أحس خالد بزيزفون وهي تسحب كفها من بيد أصابعه بهدوء، نظر إليها ليجد وجهها وقد اكتسى بحمرة خجل آسرة. ابتعد الزيزفون قليلا عن خالد، لم يعي هذا الأخير ما يحدث، لكنه ورغم ذلك قربها منه وأمسك بكفها من جديد، فإن كان سيبحث عن الأمان فهذا هو وقته، خصوصا بعد رفضه الزواج منها. نظرت زيزفون إلى خالد بنظرة شبه مكسورة، إلا أنها لم تسحب يدها هذه المرة، فهي تشعر أن الخوف بدأ يسري في قلب خالد. أهم هذا الأخير بتقبيلها، لكنها أشحت بوجهها بعيدا عنه بدلال وعزة نفس لا تصدر عن طفلة. ابتسم طارق وقال بصوت هامس استطاع خالد سماعه، البشر هم دائما على عجل. سمعت زيزفون كلمة طارق فأطرقت برأسها إلى الأرض وتنهدت بابتسامة مكسورة دون أن تعلق، وللحظات عم الصمت المكان ليقطعه صوت أحدهم وهو يدخل المجلس صائحا، القوة لله، القوة لله، القوة لله ثم لقبيلتنا. اقترب الشخص من الملك وقال، أيها الملك، لقد استسلموا ووافقوا على شروطنا. هب ملك القبيلة واقفا وهو يردد، الله أكبر، الله أكبر. ضج المجلس بالتكبير والتهليل فرحا بهذا الخبر. احتضن ملك الجن شقيقه هيدبا وتعانق أفراد القبيلة. اقترب طارق من خالد وطبع قبلة على رأسه وهو يقول، يسلم رأسك يا خالد. سأله هذا الأخير فرحا، ماذا فعلت لأستحق هذا الشرف؟ قال الشيخ وهو يحتضن خالد، هذه واحدة أخرى من مآثرك، لقد استسلمت قبيلة الجن الكافرة واستجابت لشرطنا بالرجوع عن أذية الإنس ومداواة من كانوا سببا في شقائهم، ولم يكن يتسنى ذلك لولا الله ثم وجودك. تكلم هيدبا وهو يرفع بصره إلى السماء، أسأل الله لك أجر كل من شفي بسببك. احتضن الكل خالد وقبله إلا زيزفونة والتي قبلت يده، مما جعله يشعر بسعادة وفخر أكبر. تغيرت حركة الجن في المجلس بشكل غريب، فكت زيزفونة من جدائلها ونثرت شعرها على كتفيها، ثم تقدمت إلى منتصف المجلس، جلست على ركبتيها وأمسكت برقبتها كأنها تحاول خنق نفسها. تقدم منها شيخ القبيلة وانحنى ليطبع قبلة على رأسها وليس على جبينها، أما زيزفونة فقد مسحت على جبين والدها بيدها اليسرى والأخرى ما زالت على رقبتها. تقدم منها عمها هيدبا وابن عمها طارق ليقوما بنفس الشيء تقريبا، ليحين بعد ذلك دور باقي الجن طقوس غريبة وبنفس الطريقة. بعد أن قام آخر من في المجلس بالطقس نفسه، تقدم منها شيخ القبيلة من جديد. هذه المرة جلس أمامها على ركبتيه، مسح الشيخ غوصان على شعر ابنته زيزفون برقة وأمسك يدها الموضوعة على رقبتها بكلتا يديه ثم أبعدهما. قامت زيزفون على قدميها وأمسكت برأس والدها قبل أن ترفع يدها بإجلال. صاح طارخ بحماس: لقد عادت الكرامة لقبيلتنا وثأرنا من محاولة الاعتداء على ابنة الملك. ضج المجلس بعدها بصيحات النصر والحماس، ومن تلك الحركات عرف خالد أنها من عادات الجن، وأن زيزفون تعرضت لأذى يوازي الموت خنقا. وبعد الثأر لكرامتها يقوم كبير القوم بإبعاد يدها، ما يعني أنه قد ثأر لها ولكرامتها وأن الضرر قد زال. ثم تقوم هي وتمسك برأس الشخص تعبيرا عن تقدير رأسه. فرح خالد من ذلك كثيرا وحمد الله على فضله وأن جعله سببا لهذا الأمر. في هذه الأثناء فوجئ خالد بشابين جميلي الطلعة وفي مقتبل العمر يدخلان إلى المجلس. لأحدهما شعر أسود طويل منسدل على كتفيه وبنيته متناسقة، أما الثاني فكانت عيناه واسعتان، له هيبة قوية وعارض خفيف زاده غموضا. حين يبتسم تجد أن لأسنانه الأمامية فالج يكسبه وسامة. ما إن رآهم طارخ حتى أقبل عليهما بفرح واحتضنهما ليتعانقوا جميعا. فيداعبه أحدهم قائلا: هذا هو طارخ، فارس فرسان الجن وقاهر الأعداء. توجه الشابان إلى شيخ القبيلة وقبل رأسه باحترام قبل أن يقولا: مبارك لك أيها الشيخ خوصان. أجابهم الشيخ بقول ما يلي: بارك الله فيكما وأشكركما على حضوركما لنجدتنا، لكن الله كفانا شر الحرب وأكرمنا باستسلامهم. استأذن طارخ من الشيخ وأخذهما إلى حيث يقف خالد. قال طارخ موجها كلامه لهذا الأخير: أعرفك باثنين من خيرة شباب الجن وفرسانهم، لقد حضروا على رأس جنود من قبيلتهما لمساعدتنا إذا استدعت الحاجة. جلس الجميع فرحين بنصر الله لهم، تحدثوا عما سيفعلونه في أمر الهدنة وطريقة صياغة الشروط. كان خالد يستمع إليهم صامتا متعجبا. لاحظ الشيخ خوصان أن خالد أصبح وكأنه خارج دائرة الضيافة، فأقبل عليه بوجه مبتسم ودار بينهما الحوار التالي. هذا بينما بقية الجن يستمعون بمحبة لخالد وإجلال للشيخ خوصان. قال الملك: يا خالد، سأعلمك أربعة أمور تكون لك عونا وحافظا من الجن بعد الله. قال خالد: تفضل أيها الملك. رد عليه: ليس هناك أفضل من أن يخبرك من تخشاه بأمور يخشاها فيك ويعلمك مواطن قوتك. صدقت أيها الملك. قال: أنتم يا خالد تخشون الجن، أليس كذلك؟ رد خالد باهتمام: بلى، نحن نخاف من الجن. ما رأيك لو أخبرتك أن الجن يخشون فيكم أمورا ويستغلون فيكم مداخل؟ قال خالد: وهل من الجن من يخشى الإنس رغم هذه القوة؟ قال الملك: نعم يا خالد، من مصادر قوتك أمور سأكتفي منها بأمرين. الأمر الأول، حافظ على صلاتك في وقتها، تكون في حفظ الله دوما. والأمر الثاني، لابد أنك تحفظ آية الكرسي، أليس كذلك؟ أجاب خالد بالإيجاب. أتمم الملك كلامه قائلا: إذن اقرأها على مسامعنا. بدأ خالد في قراءة آية الكرسي، فأطرق الجن وأصغوا السمع جميعا. بعد انتهائه أردف خالد قائلا: وما هي نقاط ضعفي حتى أسدها على العصاة من الجن؟ قال الملك: الأمر الأول، حافظ على الطهارة واحرص على أن لا تركن ساعة وأنت جنب. الأمر الثاني، تذكر الله واذكره في لحظات الخوف الشديد وفي لحظات الفرح. نظر خالد إلى ملك الجن بتعجب وهو ينتظر تفسير هذا الكلام. تابع الملك كلامه فقال: من لحظات ضعف البشر والتي يتلبس فيها الجن بالإنس لحظات الخوف الشديد من الظلام أو المجهول، ولحظات الطرب والفرح الشديد. سمع خالد تلك الكلمات ووعاها جيدا، وعاد أن يظل في حفظ الله دوما باتباع ما يزيده قوة والابتعاد عما يزيده ضعفا وهوانا. سمع خالد ملك الجن وهو يقرأ كفارة المجلس، ثم وقف بعد ذلك وقال: يا خالد، وجب علي أن أغادر إلى مصلى، فقد تأخرت عن صلاة الليل، فقد اقترب وقت صلاة الفجر، وقد لا ألقاك بعد الصلاة، لأنني أجلس في المسجد حتى الإشراق، ونحن يا خالد لا نظهر بعد شروق الشمس. لقد كان شرفا لنا أن تكون بيننا، ونشكرك على صنيعك فينا وحسن مساعدتك. سيبقى معك طارق والفرسان حتى صلاة الفجر، بعدها تستطيع أن تنام في خير وأمان وتغادر متى شئت، فأنت في حمانا، وستجدنا يا خالد ما تحتاج إلينا عونا لك على الطاعة. غادر بعد ذلك الملك رفقة هدبة، ثم أطرق خالد برأسه قليلا إلى الأرض وهو يفكر في هذا العالم الغريب. تنبه إلى أن زيزفونة ليست في المجلس، وبالرغم من غياب من يشعر في وجوههم بالأمان، لم يكن خالد خائفا أبدا، ربما لأن في الشابين ما يدل على أنهم من البشر مثله. نظر خالد إلى طارق وإلى ضعف وشرعيل ليجد في وجوههم قدرا كبيرا من الراحة. أقبل عليهم فأجلسه في وسط المجلس وهم يتحدثون معه مبتسمين. كان خالد مستغربا من أمر ضعف وشرعيل، لذلك بادرهم بسؤال: هل أنتما من البشر؟ أجاب أحدهما: لا يا خالد، نحن من الجن ومن قبائل الجن العربية الأصيلة. رد خالد: لا أعتقد ذلك، فأشكالكما مطابقة تماما لأشكال البشر، حتى أنكما أقرب من طارق إلى الشكل الحقيقي للبشر. ابتسم شرعيل وهو يقول: نحن أبناء الملوك، لنا ميزات على باقي الجن، فالملك أمر جلل، وهذا يدل على أن للملك خاصية يختص بها الله من يشاء، زيادة في الابتلاء والامتحان، وليجزي من أحسن ويأخذ من أساء بجريرة. قال خالد موجها كلامه إلى طارق: إذن لماذا لا تتشكل مثلهم وبنفس الإتقان؟ أجابه هذا الأخير: أنا من بيت الملك فعلا، لكنني لست ابن الملك، ولو كان للوقت متسع وتمكنت من رؤية إتقان زيزفون للتشكل لتعجبت مما أكسبها الله. قال شرعيل وهو يضحك: دعك منه يا خالد، سيكون لطارق شأن كبير، فهو من سيكون خليفة للملك بعد الشيخ خوصان، فوالد طارق الشيخ هيدبة منح الخلافة له. قال ضعفا: حينها سيكون طارق أكثر منا في فضل الله بكثير، فهو ابن الوزير شقيق الملك، وهو خليفة الملك أيضا، بالإضافة إلى أنه من أسرة حاكمة منذ القدم. قال شرعيل وهو يغمز طارق: إضافة إلى أنه أشجع فارس في قبائل الجن قاطبة، مثل عنترة في عالمكم. قلب خالد بصره بينهم قبل أن يقول بتردد: كيف هي أشكالكم الحقيقية؟ هل هي مرعبة كثيرة بحيث أنني لن أستطيع تحملها؟ تعجب الجن من كلام خالد، لكن ضعفا أجاب: لا تشغل نفسك بمعرفة كل شيء أو محاولة معرفة كل شيء، استمتع فقط. رد خالد: أستمتع بماذا؟ قال شرعيل: اعتبر نفسك في رحلة خاصة على أرض العجائب، جولة في عالم الجن، عالم يتمنى الكثير من بني البشر أن يسبروا أغواره، لكنهم إذا دخلوا لا يجدون الوقت الكافي ليحكوا عنه. تكلم طارق ممازحا خالد: وإذا دخلوا كانوا أغرابا منبوذين، بعكسك أنت حين دخلت فقد أحببناك. التقط ضعفا طرف الحديث وهو يقول: رحلتك هذه يفقد فيها الكثير من بني البشر عقولهم وألبابهم، عش اللحظة يا هذا لتحكي لأحفادك عن عجائب الدنيا. وبالمناسبة كفانا حديثا عن عالم الجن، نحن فتية، فدعنا نتحدث في أمور تهم مرحلة الشباب. لم يعترض خالد، فاندمجوا جميعا في أحاديث شيقة في عالم الإنس أبعدت عن خالد كل الهواجس. تكلموا في كل شيء، تكلموا عن الحب، عن الصحة، وعن الدين، وحتى عن كرة القدم. انضم إليهم عدد من الجن المتواجدين في المجلس مقبلين على خالد بكل حب ومودة، وهو في وسط المجلس ووسط اهتمامهم. شعر خالد أنه يعرفهم منذ زمن طويل، لكن شيء واحد كان يشغل تفكيره، وعجز عن الإفصاح عنه. ما كان يشغل بال خالد هو أن زيزفون ليست هنا، ومع شروق الشمس سيختفون جميعا، ويظل هو وحيدا دون حتى أن يودع طفولتها المشرقة. تفرع بهم الحديث وتشعب حتى نسي خالد أنه في عالم الجن وأنه بينهم. أخذوا يتبادلون النكت والتعليقات ويتناقشون، وخالد في صدر المجلس يشعر باهتمامهم وتقديرهم وحبهم له. يرى في وجوه الفرسان الثلاثة كل علامات الرجولة والشهامة والفروسية. فجأة تناهى إلى سمع خالد صوت مؤذن وهو يرفع آذان صلاة الفجر. صمتوا جميعا وهم يرددون خلف المؤذن. حين انتهى وقف الجن مودعين خالد، فقد حان وقت الرحيل. ثم قال الطارق: باسمي واسم قبيلتنا أشكركما يا شرعيل وضعفا على حضوركما، وباسم كل قبائل الجن المسلمة أشكرك يا خالد على صنيعك. كانت فتائل الحرب لا تخمد، لكن الله يسرك لتكون العزة لمن ارتضى وتثبت هزيمتهم في أصقاع المعمورة. قال خالد: إن الشرف لي، فمن يتسنى له هذا الشرف ليكون في ضيافة الجن، وأي جن، جن ملك كل الشهامة والكرم. قال طارق: هيا يا خالد ادخل وتوضأ، قد لا نلتقي بعد الصلاة، نم قرير العين وتستطيع الرحيل متى شئت. دخل خالد وتوضأ، وحين خرج وجد نفسه أمام مفاجأة جديدة. كان كل شيء مختلفا، مشهد غريب بحق جعل خالد يتعثر وهو يحاول العودة إلى الحمام. وجد المجلس خاليا لا أحد فيه، ولم يكن هناك إلا شخص واحد يقف في أحد أركان الغرفة ملصقا وجهه بالجدار. لم يكن هذا الشخص سوى فتاة في ريعان الصبا، شعرها أسود طويل. هم خالد بالعودة إلى الحمام، فلا بد أنه خرج من باب آخر وإلى مكان آخر، فالغرفة تبدو أصغر كثيرا من المجلس الذي كان فيه، إضافة إلى أن لا أحد من الجن هنا، لا طارق ولا شرعيل ولا ضعفا، لا أحد سوى هذه الفتاة الجديدة. ومن حيث لا يدري خاطبته الفتاة قائلة: على رسلك يا خالد، ما بك؟ توقف هذا الأخير والتفت إليها مطرقا برأسه إلى الأرض وقال: آسف، فلابد أنني خرجت إلى مكان آخر. قالت له الفتاة: لا تقلق، هذا هو نفس المكان الذي كنت فيه. تلعتم خالد قبل أن يسأل الفتاة: وهل تعرفين اسمي؟ نعم أعرف اسمك، وأنت ألا تعرف اسمي؟ قال خالد: لا أبدا. ضحكت الفتاة قبل أن تقول: هل نسيتني بهذه السرعة؟ وأنت ما فتئت تقبلني منذ رأيتني أول مرة. نظر خالد إلى الفتاة بطرف عينه وهو يقول: هل تعنين أنك زيزفونة؟ أجابت وهي تبتسم: نعم أنا زيزفونة. نظر إليها خالد فأسره ما رأى، فتاة جميلة بل رائعة الحسن، لم ير خالد مثلها قط. ترتدي ثوبا أسودا طويلا بأكمام قصيرة المتناسق مع عينيها الواسعتين، يتماوج فيهما لون أخضر ممزوج بسواد آسر، بيضاء كالقمر يوم تمامه. يظهرها ثوبها الأسود وكأنها هالة نور تنبعث من بين السحب، وشعرها الطويل يتلألأ وكأنه أمواج تعكس أنوار النجوم الخافتة. هذا بالإضافة إلى وجهها الصافي والحمرة المنبعثة من وجنتيها. نظر خالد إلى قدميها ليراهما بلون شمس الصباح وبنقش حناء يأسر اللب. عاد بعد ذلك لينظر إلى وجهها من جديد ليقابل بنظرات أقل ما يقال عنها أنها تجعل اللبيب المفوه يعجز عن كل قول سوى التسبيح. وهذا ما فعله خالد إذ قال: سبحان الخالق. أردف قائلا: هل أنت زيزفون الطفلة؟ أجابته الضاحكة: نعم يا خالد، أنا الطفلة زيزفون التي رفضت الزواج بها. قال خالد بسرعة: وافق، أنا موافق، سأتقدم طالبا يدك من جديد. قالت زيزفونة: وهل ستعود لتخبر الملك أنك ستتزوج من طفلة؟ صمت خالد برهة قبل أن يقول: ألهذا كان يقول والدك أنك لست بطفلة؟ أجابت: نعم، ولهذا كان ينظر إليك أهل القبيلة بحقد. كل تلك النظرات الغاضبة كانت حاقدة علي. نعم، ألم تكن تقبل ابنة ملكهم الطفلة، والتي لم تكن في حقيقة الأمر سوى فتاة بلغت سن الرشد؟ قال خالد بتعجب: يا إلهي، لهذا غضب طارق؟ قالت زيزفونة: ولم لا، ألست ابنة عمه؟ صمت خالد قبل أن يقول، وكأنه يريد إجابة معينة: لابد أن هناك من الجن من خطبك. قالت زيزفونة وبلا مبالاة: نعم، هم كثر، لكن كنت أنت المتقدم عليهم والأحق بالأمر. رد خالد بتعجب: أنا مقدم على باقي الجن. قالت زيزفونة بهدوء: كان لك الأفضلية حتى على طارق. سألها خالد بانكسار: هل تعنين أنك ستتزوجين طارق؟ ردت زيزفونة قائلة: لا، طارق يحب راما وسيتزوجها. قال خالد: من راما هذا؟ هل هي أختك؟ ردت عليه: راما، لا يذكر الجمال في عالم الجن إلا وذكرت راما. سألها خالد متعجبا: وهل هناك من هي أجمل منك؟ قالت زيزفونة بثقة: بالتأكيد لا، وبلا فخر يا خالد، أنا أجمل فتاة في قبائل الجن. وهذا ليس رأيي، بل هو رأي فرسان قبائل الجن وتصنيف مجلس الجن. اكتسى وجه خالد حزنا وهو يسأل: إذن ستتزوجين واحدا من الذين تقدموا لخطبتك؟ قالت: كلهم أقل من أن يذكروا إلا ضعفا. وهل طلبك ضعفا للزواج؟ قالت: نعم، طلبني أكثر من مرة، لكنني لم أوافق، وهذا ما جعلني أغادر حين حضر. فتخيل ما حدث لقلبه عندما قبلتني بحضوره. سألها خالد: وهل يحبك ضعفا لهذه الدرجة؟ أومت زيزفون برأسها إيجابا. تابع خالد كلامه قائلا: لكن لماذا لم توافقي؟ أفيه عيب؟ قالت زيزفونة: على العكس يا خالد، لا عيب في ضعفا أبدا، بل فيه كل الصفات التي تتمناها أي جنية في فارس أحلامها، فهو واحد من أفضل الشبان وأوسمهم ومن أشجع الفرسان بعد طارق. قال خالد: إذن لماذا لم توافقي عليه؟ قالت: لأنني أعتبره مثل أخي، فقد تربى ضعفا في قبيلتنا معي ومع طارق منذ الطفولة حتى اشتد عوده، وكنت أراه أخا لي لا أكثر. سألها خالد بتوجس: وهل في قلبك أحد من الجن يا زيزفونة؟ أجابته وهي تنظر إليه باسمة: حتى الآن لا، قلبي خالي. قال خالد وبسرعة: إذن هل تقبلين الزواج بي؟ ثم تابع موضحا كلامه: لو طلبتك من الشيخ خوصان هل ستوافقين؟ تنهدت زيزفون قبل أن تقول: لن يستقيم الأمر يا خالد. سألها بحزن: لماذا؟ هل لأنني لست ابن ملك؟ قالت له: ليس للملك عندي أهمية. قال خالد وقد برقت في عينه لمحة أمل: إذن سيستقيم الأمر يا زيزفونة. ضحكت هذه الأخيرة قبل أن تقول بألم: ومن سيسكن في عالم الآخر؟ من سيتخلى عن حياته ليلتحق بالآخر؟ وهل تستطيع أن تعيش في عالمنا؟ أجاب: وهل أعيش معكم في الليل ثم تختفون وتتركونني نهارا؟ أرى أن الزوجة هي من تلتحق بزوجها. قالت زيزفون بابتسامة مكسورة: لن تستطيع أن توفر لي أبسط احتياجاتي يا خالد، المأكل والمشرب. رد عليها: ماذا تعنين؟ لم أفهم. قالت زيزفونة: كيف آكل وأشرب؟ هل تستطيع أن توفر لي طعامي؟ أم تريدني أن أرجع إلى قبيلتي كلما اشتهيت الطعام؟ وهل تظن أن أبا سيقبل بذلك؟ قال خالد: بل سأوفر لك طعاما بالتأكيد. قالت له: لكن هل تعرف يا خالد ما هو طعامنا نحن الجن؟ أجاب بلهجة الواثق: نعم، العظام. قالت زيزفونة: العظام وأشياء أخرى، فهل ستبحث عنها عند القصابين وعلى أطراف المقابر؟ لو فعلتها يا خالد لحكموا عليك أنك ساحر. أكملت زيزفون كلامها بجدية قائلة: والأهم من ذلك، هل تستطيع أن توفر لي ما أحتاج إليه من الزئبق الأحمر؟ سألها هذا الأخير بتعجب: أنا أعرف الزئبق، لكن الزئبق الأحمر لم أسمع به من قبل، فما هو؟ أجابته زيزفونة: هو غير الزئبق الذي تعرفه، هذه المادة مهمة في عالم الجن، ومهمة جدا لملوكها ولمردة الشياطين على حد سواء، لا يملكها إلا قليل في عالم الجن، ولا يعرف أماكن تواجدها أحد، وأن من يجدها يكون قد حالفه الحظ فقط. هذه المادة محور حروب طاحنة بين الجن منذ القدم، يستخدمون معها كل شيء، ويستعين البعض من أجلها بالسحرة وبإبليس نفسه. همت زيزفون بتكملة حديثها عن الزئبق الأحمر، غير أنها صمتت فجأة وكأن أمرا وصلها بعدم الإفصاح أكثر. تناهى بعد ذلك إلى سمع خالد صوت المؤذن وهو يقيم الصلاة. هم خالد بالخروج، غير أن زيزفون سدت الطريق في وجهه ومنعته من اللحاق بالصلاة. قال لها: ستفوتني صلاة الجماعة يا زيزفون. أجابته وهي تشير إلى اتجاه القبلة: صلي هنا، وهذا اتجاه مكة. سألها خالد متعجبا: وهل أصلي وحدي وأضيع أجر الجماعة؟ قالت له: منذ متى تهتم بصلاة الجماعة؟ أجابها باسما: من اليوم، فبعد أن رأيت ما رأيته في عالمكم سألازم باب المؤذن. ضحكت زيزفون من كلام خالد وهي تقول: لكنك لن تستطيع أن تصلي معنا. سألها: ولماذا؟ هل صلاتكم مختلفة؟ أجابت: لا، ليست مختلفة، لكن أنت تعرف يا خالد أن الصلاة إقبال على الله بكل الجوارح والتجرد من كل أمور الدنيا، لا رياء ولا ادعاء، فكيف سنتشكل في الصلاة؟ قال خالد: صدقت يا زيزفونة، فبئس العبد من يرضي الناس على حساب مولاه، إذن سأصلي هنا. قالت له: بعد الصلاة تستطيع أن تنام يا خالد، وإذا استيقظت لصلاة الظهر تستطيع أن تكمل نومك أو تتابع سفرك متى شئت، فنحن لن نكون هنا لأننا لنظهر بعد شروق الشمس. قال خالد بحزن: هل هو الفراق يا زيزفونة؟ ألن أراك من جديد؟ قالت له وفي وجهها مسحة حزن: لا يا خالد، ليس الفراق، حين ترحل تستطيع زيارتنا إذا أردت، ما عليك إلا أن تتحرى ليالي غياب القمر وتحضر إلى أطراف الوادي ليلا، ونحن سنرسل إليك من يحضرك. تابعت زيزفون كلامها وهي تقول: سأعود إليك بعد أن تصلي. غادرت وأغلقت الباب بهدوء، ليشعر خالد أن روحه قد غادرت معها. وقف هذا الأخير باتجاه القبلة واستعد للصلاة، هام بالتكبير، لكنه تذكر زيزفونة، أغلق عينيه، جمع صورتها مع كل ما يشغل باله وطرحه جانبا، ثم أقبل على ربه بكل جوارحه بخشوع وسكينة. همس في قوله: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. صلى صلاته في سكينة، وحين انتهى ذكر الله وشكره على نعمه. انتظر حضور زيزفون بعد ذلك بقلب حزين، تأخرت فبكى من الشوق. ألن تحضر ليودعها؟ ألن يرها لآخر مرة؟ استلقى مكانه وبدأ النوم يداعب جفونه، ثم فجأة تنبه إلى قرع على الباب، رفع رأسه بتثاقل وهو يقول: تفضل. فتح الباب فدخلت زيزفون، رآها كما رآها أول مرة، فتاة صغيرة في الثانية والنصف أو الثالثة من عمرها كالقمر، ترتدي جلبابا أبيض مائل إلى الخمرة، شعرها كستنائي اللون ممتد على ظهرها بشكل جديلة. تأكد خالد من شعوره بجمالها وولوجها إلى الروح دون عنا. كانت تمسك في يدها وسادة بالكاد تسحبها، تقدمت منه وهي تناوله الوسادة. جلس بعد ذلك على ركبتيه، وحين اقتربت منه زيزفونة احتضنها بقوة، أخذ يقبلها فسكنت بين يديه كطفل وديع، وجدها رقيقة كنسمات الصباح واستنشقها بقوة. رائحتها عابقة، ليست رائحة عطر أو طيب، ولا رائحة العشب الأخضر، هذه المرة كانت برائحة ماء السماء، رائحة المطر. ضمها خالد إليه بقوة فبكى، ثم تململت قليلا وابتعدت. رأى في عينيها دمعة حائرة لتقول بألم: لا يصح يا خالد، فلا عذر لك بعد الآن. تابعت قائلة: لن يعذرك أهل القبيلة، وقد علمت الآن أنني لست بطفلة. سالت دمعة على خد خالد وهو يقول: أهو الفراق؟ لم تجبه زيزفون على سؤاله، لكنها اقتربت منه، أمسكت رأسه بكلتا يديها وطبعت قبلة حانية على جبينه. أمالت زيزفون رأس خالد فاستجاب لها واستلقى على الوسادة لتجلس بجوار رأسه. نظرت إلى عينيه وكان يستجديها ببصره. مسحت دموعه بكفها الصغير، ثم مدت يديها في الهواء لتسحب غطاء لم يكن موجودا، وكأنها أحضرته من الفراغ. غطته ودون أن تتكلم أشاحت بوجهها بعيدا وأغمضت عينيها. بدت وكأنها تسبح بأذكار الصباح، ورغم عدم شعور خالد بالتعب إلا أن النوم قد جافه، ما زالت عيناه مفتوحتان. فجأة نظرت إليه زيزفون لتجده ينظر إليها، ابتسمت وعضت على شفتيها وتنهدت بانكسار. اقتربت من رأسه فنفخت في وجهه رائحة كالريحان ليغط بعدها في نوم عميق. لم يشعر خالد إلا بأشعة الشمس وهي تلفح وجهه. فتح عينيه ليصطدم بصره بالشمس وهي في كبد السماء. نظر حوله ليجد نفسه في صحراء قاحلة. ارتعب خالد خاصة حين وجد نفسه مغطى بالرمال إلى رقبته. أما الوسادة فلم تكن أكثر من صخرة كبيرة ملساء تم اختيارها بعناية. أزاح خالد الرمال التي كانت بمثابة الغطاء من على جسده. حاول زحزحة الصخرة فوجدها ثقيلة جدا. وجد أثرا للصخرة، ما يعني أنه ثم سحبها من مكان بعيد، كما وجد أنه تحت جبل صغير والذي كان يقيه الشمس منذ الصباح وحتى الآن. نظر إلى ساعته ليجد أن الوقت هو وقت صلاة الظهر. تلفت حوله فلم يجد أثرا للحياة، ليخفق قلبه رعبا. طار صوابه، غير أن نسمة باردة لامست وجهه فهدأ قليلا. قرر أن يغادر وأن يصلي الظهر في أقرب استراحات في الطريق. قام من مرقده فوجد آثاره القديمة حين حضر، ولا خطوة أخرى معه. تابع خطواته رغبة في العودة إلى حيث سيارته. مشى وهو يفكر: هل كان هذا حلما أم تراه مشى هائما دون أن يدري؟ هل ما عاشه حقيقة أم مجرد خيال أو تصورات؟ توقف خالد في نقطة معينة. إذن لم يكن حلما. هنا قابل ذلك المخلوق الذي أراد أن يريه الشكل الحقيقي للجن. عرف ذلك من آثاره حين يجلس وحين بكى وحين حبى، لكن لا أثر للجن. هناك فقط آثار يعرفها جيدا، آثار أقدام صغيرة، هي آثار زيزفونة، وفي نفس المكان فقط، ثم انقطعت. كانت حقيقية إذن. وصل خالد طريقه ليصل إلى حيث شجرة كبيرة جردة ليس فيها إلا أغصان جافة، وفي قمة الشجرة غراب كبير ينعق. هنا كان الجني المأسور قابعا، وإلى هذه الشجرة كان مربوطا. أطلق خالد ساقيه للريح وهو يقرأ آية الكرسي. خرج من بين جبلين ليجد سيارته في نفس المكان الذي نزل منها فيه هو وطارق بعد وصولهما ليلا. ركب سيارته وأدار محركها، وقبل أن ينطلق ألقى نظرة إلى الخارج ليفاجأ بأمر آخر. لاحظ أن هناك خطوات كانت تتبعه، خطوات رافقته دون أن ينتبه. لاحظ أيضا أن الخطوات وصلت معه إلى باب سيارته، ثم انحرفت باتجاه مؤخرة السيارة. ارتعب خالد من أمر هذه الخطوات كثيرا، لكن لحظة، هذه خطوات أقدام صغيرة. نعم، إنها خطوات زيزفونة. نزل خالد من السيارة على عجل وتبع الخطوات باتجاه مؤخرة السيارة ليجدها وقد توقفت خلفها تماما. امتقع وجه خالد فصاح: يا الله! في الخلف لم تكن خطوات زيزفون وحدها، بل معها خطوات مرعبة كبيرة، قدم ممسوخة بالثلاث أصابع كأصابع الدجاج، وأصبع رابع يبدو أنه ينبث من باطن القدم لينغرس في الأرض مع كل خطوة. اختلطت تلك الخطوات مع خطوات زيزفون لتنقطع الخطوات الصغيرة على مسافة قريبة باتجاه الصحراء. صاح خالد وهو يردد: زيزفون! لابد أن القبيلة الأخرى أخذتها أسيرة. يتخيلها في قبضة قبيلة الجن الكافرة، يتخيل أجمل فتاة في يد من لا يرعون براءة ولا ذمة، يراها في يد ابن ملك القبيلة الكافرة، لن يرحموها فهي ابنة ملك الجن. تخيل حال والدها الشيخ سوخان وحال شقيقه هدبة، تخيل اغتمام طارخ وحزن شرعيل، وتخيل بكاء ضعف على حبه وحلمه الذي ضاع، تخيل انكسار فرسان القبيلة ورجالها. شعر خالد بقشعريرة قوية تسري في جسده، أحس وكأن شخصا يحاول لمسه. رفع خالد صوته مكبرا ومهللا: يا الله! ثم قرأ المعاوذتين وصدح بآية الكرسي. عاد بعد ذلك إلى سيارته وركبها خائفا وجلا، بكى بصمت حتى حجبت الدموع عنه الرؤية. لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شعر بشيء أبيض يتساقط من سقف السيارة. رفع رأسه ليفاجأ بمادة بيضاء كالدقيق تسقط على رأسه. استنشق من تلك المادة دون أن ينتبه، فوجد لها رائحة قوية جدا. هم بالنزول من السيارة، وما إن فتح الباب حتى سقط على جبينه لا يقوى حركا. رأى خالد كما يرى النائم، أو لنقل أنه رأى، وكأن شاشة كبيرة قد فتحت أمام ناظريه. رأى في الشاشة عجبا، رأى فيها كل شيء. رأى نفسه حين استيقظ وهو مغطى برمال الصحراء، ورأى الصورة كما عاشها تماما. رأى خوفه وهلعه، ورأى محاولته لزحزحة الصخرة، كل شيء كما حدث تماما إلا أمر واحد. في الشاشة يرى أنه لم يكن لوحده، كانت زيزفون عند رأسه حين استيقظ. رآها تضحك منه وهو يحاول تحريك الصخرة، وحين سكن الخوف في قلبه رآها تنفخ في وجهه بهدوء، فسكن خوفه قليلا. كانت تتبعه بطفولة بريئة، وحين وصل الشجرة كانت إلى جواره. أما ما رآه غرابا ففي الحقيقة هو جني يحرس حدود القبيلة، كانت معه حين وصل إلى سيارته، وحين نزل يتبع خطواتها إلى مؤخرة السيارة أيضا. وما ظنه خالد فردا من القبيلة الكافرة لم يكن في الحقيقة إلا وجها يعرفه. كان أيضا من الجن، لكن الوجه وجه طارخ، أما الجسد فكان غريبا جدا. كائن طويل يمتد عنقه بعيدا في السماء، له ثلاث أجنحة لحمية عظمية كأجنحة الخفافيش، وبأصبع كبير في باطن قدمه يغوص في عمق الأرض ليزيد الجسد ثباتا على الأرض. كائن تظهر على ملامحه القوة وأنه شديد البؤس، إذن فقد حضرت زيزفون لتودعه. أما شعوره بالقشعريرة وإحساسه بأن هناك من يحاول لمسه فهو صحيح أيضا، لأنه حين خاف حاولت زيزفون أن تحتضنه وتنفخ في وجهه ليهدأ، غير أن طارخ منعها. رأى زيزفون تركض وجوارها طارخ الذي فرد جناحه وهو يحيط زيزفون بعنقه. قفزت زيزفون وركبت على ظهر طارخ الذي شرع أجنحته وحلق في الفضاء. عاد ووقف ينظران إلى خالد، وحين صاح خالد: يا الله! رق قلب طارخ له، خاصة وأن خالد ظهر كمن بدأ يفقد عقله. فنفث طارخ من أنفه مادة بيضاء استنشقها خالد لتعيد له صورة ما حدث فيطمئن قلبه. تحرك هذا الأخير وعدل من جلسته، نظر حوله وابتسم براحة تامة، رفع يده ملوحا في كل الجهات وصاح بأعلى صوته: مع السلامة يا زيزفون، إلى اللقاء يا طارخ. تابع كلامه بصوت عال فقال: بلغوا شكري للشيخ خوصان وللشيخ هدبة. ثم أغمض عينيه قليلا قبل أن يصيح: شكرا لكم جميعا يا أهل الوادي. تذكر خالد قول الله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صمت خالد قبل أن يحمد الله ولم ينس أن يستعيذ به. قرأ بعد ذلك دعاء السفر وانطلق عائدا إلى عالمه. هنا انتهت قصتنا هذه. أتمنى أنكم استمتعتم بسماعها.